السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، في كتاب الطهارة، باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، والصحابة ابن خزيمة والترمذي، وراه مالك والشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق أن قرأناه وبينا ما يسر الله لنا فيه من البيان من الفوائد، لكن نظرا إلى حضور بعض الطلاب الذين أبدوا حرصهم على أن يسمعوا كتابا من أوله، لأنهم كما ذكر لي أنهم يحفظون أو يحاولون أن يحفظوا الأحاديث غيبا ويتتبعوا شرحه ليستفيدوا، فلذلك تلبية لطلبهم وطلبا للفائدة للجميع، فنحن نعيد الكتاب من أوله لأننا لم نأخذ منه إلا شيء قليل. فهذا الحديث كان سببه أن أناسا من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، يعني نسافر في البحر، ويكون معنا الماء القليل، يعني الماء العذب القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ استنكروا، يعني أشكل عليهم ذلك لشدة ملوحته وتغير طعمه عن المياه العادية المعروفة لديهم. قال: نعم، هو قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني أنه طهور مطهر، وتغيره هذا ليس تغير، هذا طبعه الذي خلقه الله عليه، فذلك لا يؤثر في كونه صالح للتطهر به، فإن التغير الذي يمنع التطهر بالماء إذا طرأ عليه التغير بشيء سقط فيه فغير طعمه أو ريحه أو لونه، أما البحر فهذا طبعه الذي خلقه الله عليه من ملوحة أو رائحة قد تغاير المياه الأخرى. وزاد فائدة عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو أنه بين أن ما مات فيه من صيده فهو أيضا حلال، لا يحتاج إلى ذبح، فأعطانا فائدة زائدة عن السؤال في الجواب. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني أنه يجوز التطهر فيه ولا إشكال في ذلك، وكذلك يحل لنا أن نأكل ما صدنا فيه من حي أو ميت فهو حلال. وقد جاء في حديث آخر: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن نستفيد من هذا الحديث أولا وجوب السؤال عما خفي حكمه ليعمل الإنسان على بصيرة، وجوب السؤال عما خفي حكمه ليعمل الإنسان على بصيرة. اثنين، حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام ليؤدوا عبادتهم على الوجه المشروع. اثنين، حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام ليعبدوا الله على بصيرة وعلى ما شرعه عز وجل. ثلاثة، جوابه صلى الله عليه وسلم حيث أبان لنا أن ماء البحر طهور وأن ميتته حلال. إذن طهورية ماء البحر وجواز التطهر فيه، وأيضا إباحة صيد البحر سواء وجد حيا أو ميتا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، إذا كان فيه زيادة فوائد عطنية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وفي الحديث مسائل. الأولى، في الحديث دليل على أنه يشترط طهورية الماء لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور، فيشترط طهورية الماء للوضوء والاغتسال. هذا هو الشرط الأساسي، لأنه لا يجوز التطهر إلا بماء طهور، لا تجوز الصلاة إلا بطهور يعني بتطهر، ولا يجوز التطهر ولا يصلح ويحصل التطهر إلا بماء طهور، والطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. نعم. قال الثانية، في الحديث دليل على أن على إباحة ميتات البحر من حيواناته التي لا تعيش إلا فيه، وأنه لا يستثنى منه شيء، لا الطافي ولا غير الطافي، ولا التمساح ولا الحية ولا الضفدع ولا أي شيء، كل ما لا يعيش إلا في البحر إذا مات فإنه يؤكل ولا يحتاج إلى ذكاء. فيكون هذا الحديث مخصصا لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم، هذا يعني حديث صريح في قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، معناه كلما مات في البحر من صيده الذي لا يعيش إلا به فهو حلال، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا بيان وتخصيص لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، يعني ميتة البر من بهيمة الأنعام أو غيرها من الصيد، إذا مات بدون زكاة شرعية فإنه لا يحل. أما البحر فهذا الحديث خصص لنا واستثنى ميتة البحر بأنها حلال، وقد جاء في الحديث الآخر كما سمعنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة والصححة وأحمد. عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الحديث الأول جاء مطلق، يقول عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. لو لم يرد غير هذا الحديث لكان الماء كله طهور مهما كان، لكن لما جاء في الحديث الآخر إلا ما غلب أو إلا ما غير طعمه وريحه ولونه، تبين لنا أن ما وقع فيه من نجاسة فغلبت عليه يعني غير طعمه أو ريحه أو لونه يكون نجسا ولا يجوز التطهر به، فعند ذلك صار الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بشيء يغلب عليه، بمعنى أنه يكون تغيرا واضح، لا يكون تغير سهل يعني بسيط، نكهة بسيطة هذه لا تضر. وأيضا جاء في الأحاديث الأخرى أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب، يعني إلا في هذا الحديث، يعني هذا الحديث عام، إذا غلب إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء نجس فإنه ينجس سواء قلتين أو أكثر. لكن ما كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، لأن حديث القلتين خصص لنا عليه الصلاة والسلام ما دونها، لما قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا ينجس إذا بلغ القلتين، تبين لنا وفهمنا منه أنه ما نقص عن القلتين فإنه ينجس، ولا ننظر هل تغير طعمها وريحها ولونها أم لا، فإن التغير لا ينظر إليه إلا إذا كان قلتين فأكثر. فخلاصة الكلام أن الماء إذا لم يتعرض لشيء من النجاسات سواء كان قليلا أو كثير فهو طهور، أما إذا تعرض لشيء من النجاسات فإن كان قليلا يعني دون القلتين فإنه ينجس بالنجاسة التي لاقاها ووقعت فيه ولا ينظر للتغير. أما إذا بلغ قلتين فأكثر، فإن وقعت فيه نجاسة فننظر، إن غلبت على طعمه أو ريحه أو لونه فهو نجس، فإن لم يحصل تغير بأحد الأوصاف الثلاثة فإنه طهور، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. وهذا يؤيد الحديث الأول الذي عندنا، الماء طهور لا ينجس شيء. إذن نضيف الحديثين بعضها لبعض، نقول الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه طهور لا ينجسه شيء. يتبقى أن العلماء ذكروا وأخذ من الحديث الأخرى أيضا أن عذرة الآدمي أو بوله إذا سقط بالماء الراكد فإنه ينجس سواء بلغ قلتين أو أكثر، وسواء تغير أو لم يتغير. بول الآدمي وعذرته إذا سقطت في الماء الراكد الذي لا يجري فإنه ينجس سواء كان كثير أو قليل، تغير أو لم يتغير، لقوله عليه الصلاة والسلام لا بولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه من الجنابة، والحديث الآخر لا يغتسل أحدكم بالماء الراكد وهو جنوب. قال أحد الصحابة الصحابي الراوي الحديث كيف يفعل؟ قال يقترف منه، يعني يأخذ منه ويغتسل خارج الماء. أما أن تسقط تنزل في الماء وهو راكد بركة خزان غدير وتتبول به ثم تغتسل منه أو تغتسل منه من الجنابة فإنك تفسده على غيرك، وهذا قد نهى عنه الشرع. فإذا نقول نستفيد من جملة هذه الأحاديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين فأكثر، اثنين إذا بلغ الماء قلتين فأكثر فسقطت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه، ثلاثة إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه ينجس بسقوط النجاسة فيه ولو لم يتغير، أربعة إذا سقطت فيه عذرة الآدمي أو بوله وهو ماء راكد فإنه ينجس ولو لم يتغير، إلا أن يكون الماء مستبحر يعني بحر يعني غزير جدا ويصعب نزحه، فالعلماء قالوا مثل هذا يعتبر مستبحر يعني أنه شبيه بالبحر لغزارته وكثرته فإنه يغلب على النجاسة، وضربوا له مثل بمصانع طريق مكة، قالوا أن الأودية تسحب يعني السيول في الأودية تسحب ما مرت عليه من نجاسات وغيرها، فإذا ركدت في مكان تكون فيه كل شيء لكنه مياه كثيرة يصعب نزحه وإبعاد النجاسة منه وليس فيه تغير ولا يلتفت إليه. فهذه خلاصة الحديث بمجموعها حسب ما يظهر لي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة صحابة بن خزيمة والحاكم وابن حبان. القلتين لما سألوا عنها بينها بعض العلماء، قال المقصود بالقلال من قلال هجر، والقلة تسع قربتين وشيئا، وقدروا الشيء بالنصف، فقالوا إذا كان إذن الماء خمس قرب وسقطت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه لا ينجس لا يحمل الخبث، والقربة قدرت بمقادير ما وأوعيتنا الموجودة الآن التي نتعارف عليها ومعروفة عند الجميع قدرت بتنكتين، والتنكة المعروف المشهور حسب معرفتي أنها 18 لترا يعني 10 تنكات، إذا كانت في خزان وسقط فيه نجاسة فننظر إن غيرته فهو نجس، إن لم يتغير فهو طهور، إلا مثل ما ذكرنا في الأول إن كان ساقط فيه من فضلات الآدمي بول أو غيره فهذا هو الذي ينجس سواء تغير أو لم يتغير، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحاديث مقبلة. إذن القلال معروفة يعني عندنا الآن مقاديرها مقاييسها كما قلنا إذا كان عند الإنسان خزان، بركة، برميل يسع 10 نكات فأكثر، فسقط فيه نجاسة فسأل هل هو نجس أم طهور؟ نقول النجاسة التي سقطت فيه هل هي من فضلات الآدمي أم لا؟ فإذا قال لا نقول هل تغير أحد أوصافه الثلاثة؟ فإذا قال لا قلنا إذن الماء طهور ما دام قلتين فأكثر. فالذي يتبين لنا من فوائد هذا الحديث، أولا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس وإن سقط فيه نجاسة، إلا كما جاء في الحديث السابق ما تغير طعمه وريحه ولونه. اثنين يفهم من الحديث أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه متى لقي النجاسة فإنه ينجس ولا يلتفت إلى التغير. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث برواياته توضح لنا منه أن بول الآدمي ينجس الماء تغير أو لم تغير إذا كان راكد، يعني لا يجري كما هو مصرح في الحديث، الراكد الذي لا يجري، يعني إذا كان يجري وإن كان جريانه قليل فإنه يدفع النجاسة عن نفسه. ثم إنه حتى لو لم يتبول فيه لكنه نزل فيه واغتسل فيه وهو جنب فإنه يفسده على غيره، فلذلك لا يجوز للمسلم أن يغتسل في ماء راكد وهو جنب، فإن النهي يدل على التحريم. قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب يدل على النهي، يدل على التحريم إذا لم يأتي صارف يصرفه عن التحريم، وليس عندنا الآن ما يصرفه، فيبقى الحديث على ظاهره أنه يحرم على الإنسان أن يغتسل بالماء الراكد من الجنابة، يعني يغتسل فيه. فلما سأل أو سئل أحد العلماء كيف أفعل قال اغترف منه، يعني اغتسل خارج المكان واغترف سواء بيدك أو بإناء، حتى لو ربما تسرب بعض الماء بعدما يغتسل فهذا لعله إن شاء الله ما يؤثر، المهم أنه لم ينزل ويغتسل فيه اغتسال كامل وهو جنب. وكذلك التبول فيه، وهذا أحد الملاعن الثلاث، شنب الملاعن الثلاث. قال وما هي رسول الله؟ قال الذي يتبول أو يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلهم وفي مواردهم، يعني في الماء، يعني يستحق اللعنة لأنه يفسد هذه الأماكن. كون إنسان يأتي للجادة للطريق الذي يسلكه الناس ثم يجلس فيه ويلوثه، أو تحت جدار أو شجرة يستظل بها الإنسان الناس يستظلون بها أو يتشمسون بها عندها في الشتاء، ف فيلوثه ببول أو غيره، شرب الملاعن الثلاث، أو يأتي للمياه الراكدة من برك وغيرها وكذلك يلوثها ببوله وغيره. فهذا ما دام أنه يستحق اللعنة دليل أيضا على التحريم. فالذي نستفيد إذا من هذا الحديث تحريم الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحديث صريح ولم يخصص أو يعين أو يحدد مقدار. اثنين، تحريم التبول بالماء الراكد الذي لا يجري، وهذا دليل على أنه يتنجس ولو لم يتغير. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث على أن الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر أنه مسلوب الطهورية، إذا فالماء المستعمل لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا لا يغتسل فيه من الجنابة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، يعني يسلبه الطهورية معناه غيرك ما يستفيد منه، انتهى. يسلب الطهورية معناه أصبح غير طهور، لا يصلح لاستعماله. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث الأول نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فلو بقي هذا الحديث ولم يأته أحاديث أخرى لكنا في حرج، لأن المرأة مسلمة وهي حريصة على الطهارة كما أنك حريص عليها. ولكن الأحاديث الأخرى التي جاءت بعده تبين لنا إما عدم ثبوت الحديث الأول وإما نسخه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليغتسل من جفنة، يعني صحفة كبيرة فيها ماء، فقالت له زوجته رضي الله عنها: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني قد اغتسلت منه وكنت جنبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، يعني ما يتأثر، ولو كنت جنب فلا بأس أن اغتسل منه أيضا أنا. دل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ومن باب الأولى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فدل هذا الحديث على أن الحديث الأول منسوخ أو لم يثبت، والله أعلم. وقوله وليغترفا جميعا، يعني لو اغترفوا كل منهم يأخذ، يعني يغتسلون جميعا ويغترفون بأيديهم، فهذا لا يضر. هذا ثابت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد، تقول أبقي لي ويقول أبقي لي، يعني لا تأخذ عني كله، فهذا صريح، هذا ليس في إشكال كونهم يغتسل، لأنه لم يحصل خلوة في الماء، يعني لم تخلو المرأة بالماء ولم يخلو الرجل بالماء. والمهم أن النهي لم يبقى على بابه ولم يبقى على حاله، بل الصحيح أنه يجوز أن يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر، وهذا من فضل الله، حيث أنه لو بقي الحكم على ما هو عليه في الأول لكان الحرج، والدين والله الحمد يسر. فنستفيد إذن من هذه الأحاديث، أولا جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يغترفان منه سويا. اثنين جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولا حرج في ذلك. ثلاثة أن هذه الأحاديث دلت على نسخ الحديث الأول، والله أعلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما قالت كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب، يعني لا يتغير ولا يتأثر بكونك اغتسلت منه، فإنه لا تصيبه الجنابة، يعني لا يحمل نجاسة كونك أخذت منه بيديك، ولأن المسلم طهور طاهر، المؤمن طاهر حيا وميت، فغمسه يديه بالماء لا ينجسه ولا يؤثر عليه. الماء يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن، قال في حديث أبي هريرة كما سئت إن شاء الله، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فمهما كان عليه جنابة أو امرأة حائض أو نفساء فأعضاؤه كلها طاهرة، لكن كونه يغتسل من الجنابة هذا الحدث، أو المرأة تغتسل من الحيض، إن هذه الأحداث نجاسات معنوية وليست حسية، لأن النجاسة من المرأة الحائض والنفساء في مكانها، لكن بقية الجسم طاهر، والمؤمن الرجل طاهر ولو كان جنبا. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظ الله تعالى، استفاد من الحديث، يقول الذي عليه جمهور العلماء جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخلو به، أخذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن، وواضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة رضي الله عنها، والتعليل في قوله إن الماء لا يجنب واضح في هذا، فأجاز أن يغتسل الرجل من البقية من الماء الذي اغتسلت المرأة من حدث أكبر، أخذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما بروايتيه عند مسلم وعند أصحاب السنن. وأجابوا أن الحديث الأول أنها تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر أن حديث النهي محمول على كراهة التنزيه، وحديث الجواز محمولة على الإباحة، فجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيه، حديث ابن عباس على الصحة مع الكراهة، لأن القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم، قد جاء ما يصرفه حديث النهي وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو ماشي على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل فيقول إنكم تقولون أن اغتسال الرجل من فضل المرأة مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وإنما يفعل هذا لبيان التشريع ولبيان الجواز للأمة، وهذا في حقي ليس مكروها، وإنما يكون مكروها في حق غيره. الخلاصة أنه إذا قيل بثبوت الحديث الأول الذي ينهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فإن الحديث الأخرى بينت الجواز، فإذا لم يقال أن الحديث منسوخ فإنه يبقى الحديث مثل ما ذكر المؤلف أو الشارح على أن الحديث الأول يدل على الكراهة، يعني الأفضل والأحسن ألا يغتسل بفضلها. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل زوجته دليل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل الشيء تشريعا للأمة وبيانا لصحة الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيء فيه كراهة أو فيه شيء من التحريم، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون هجرا يعني محرم، فإن يكون هجرا فهو أبعد الناس عنه. فعلى كل حال لا بأس في اغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، ولا حديث في ذلك ثابتة. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرق. وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولهن بالتراب. الكلب دلت هذه الأحاديث على خبثة وعلى ثقل نجاسته، وأنه لا يكفي فيها الماء بتطهير الماعون الإناء الذي أكل أو شرب فيه، بل أولا لا بد من إراقة سؤره، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال استعماله لا بوضوء ولا بغيره، فهو نجس قذر. ولا يكفي فيه الماء، بل لا بد من إضافة التراب في أحد الغسلات. ولا يكفي فيه كما يكفي في بعض النجاسات مرة أو مرتين أو 3، بل لا بد من غسل 7 إحداهن بالتراب. فهذا يدل على خبث الكلب وعظم نجاسته، وقاس عليه العلماء الخنزير لأنه ليس أقل منه خبثا. ثم سئل بعض العلماء يعني هل يكفي عن التراب الأشياء المطهرة الأخرى من صابون أو غيره، فقال بعضهم أن مثل الإشنان هو شجر في البر معروف قديما، كان الناس يأخذون منه مثل الحبيبات الصغيرة، مثل أكبر من حبات الدخن لمن يعرفه، يعني إن كان أصغر من حب الذرة كنا نعرفه، كان أهلنا يغسلون فيه ثيابنا، كان منظف وذو رائحة طيبة، وهو من شجر في البر ينبت. فلخشونته قالوا لعله يقوم مقام التراب. وأما الصابون فلنعومته ما أظن أنه يكفي ولا يقوم مقام التراب، لأن المقصود والله أعلم أنه حسب ما ذكر بعض الأطباء في العلم الحديث أنه لما سمع هذا الحديث أراد أن يعرف ما هي الحكمة. فالأمة المحمدية ولله الحمد من مميزاتها أنها تقبل الحكم وتعمل به سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، وهذا الواجب، وهذا دليل على قوة الإيمان وصحته. ما يتعنت ويقول ما هي الحكمة، لما إذا لم نعرف الحكمة فكيف ولماذا نعمل كذا؟ لا، ما دام إن الله عز وجل أمر بشيء أو نهى عنه، أو أمر به النبي عليه الصلاة أو نهى عنه، سمعنا وأطعنا. لكن ذكروا أن أحد الأطباء في العلم الحديث لما اكتشفت يعني هذه العلوم يقولون أنه أراد أن يعرف شو الفرق بين الماعون الذي يغسل بالتراب والماعون الذي لا يغسل إلا بالماء، فجاء بإناءين وأعطى الكلب يأكل أو يشرب بها، ثم غسل أحدهما بماء فقط وغسل الآخر بماء وتراب، ثم سلط المجهر عليها، فرأى أن الماعون الذي غسل بالماء والتراب قد طهر ونظف يعني تماما، ليس فيه بقايا، ليس فيه أشياء لا قليل ولا كثير. أما الماعون الذي لم يغسل إلا بالماء فرأى فيه بعض المكروبات كما يقولون، أو الجراثيم أو الطفيليات التي قد ترسبت وعلقت بالماعون ولم يحملها الماء، لم يزلها، فدل على أن الحكمة في ذلك خشونة التراب، وأنه يحملها بسبب خشونته. وذكر والله أعلم أن هذا الحديث وهذا العمل صار سببا بإسلامه وانقياده للدين الإسلامي، لأنه عرف من خلال هذا الحديث وغيره أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. فإذا نستفيد من هذا الحديث، أولا خبث الكلب وعظم نجاسته، وأنه أنجس الحيوانات كلها. ثلاثة أو اثنين، أنه يجب إراقة ما بقي من الكلب، ولا يجوز استعماله بحال من الأحوال، لا بطهارة ولا بغيرها. ثلاثة، وجوب غسل الماعون بعد الكلب بسبع غسلات إحداهن بالتراب. على أن يكون التراب في الوسط أو في الأول، المهم من أجل أن الماء يزيل التراب وما معه. أربعة، قاس بعض العلماء على الكلب الخنزير لأنه لا يقل عنه خبثا. خمسة، فضل هذه الأمة حيث أنهم يقبلون الأحاديث، يقبلون الأحكام ويطبقونها سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وهذه مميزات الأمة المحمدية، الانقياد وعدم التعنت، مثل ما حصل في وجوب الوضوء من لحم الجزور، الغنم والبقر وغيرهم من الحيوانات التي يجوز أكلها، والطيور كلها لحوم، فلماذا أمرنا بالوضوء من لحم الجزور؟ قل الله أعلم، سمعنا وأطعنا. أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الجزور كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث مسائل. الأولى: في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب والمتبقي من شرابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر براقته كما في رواية مسلم فليرق، فلو لم يكن نجسا لم يأمر براقته، لأنه إتلاف للمال، وإتلاف المال لا يجوز إلا بسبب، فأمر براقته دليل على نجاسة سؤر الكلب. ومثل سؤر بقية السباع، فما شربت منه وكان في إناء فهو نجس، أما إذا شربت من الماء الكثير كالغدران أو البرك أو من الماء الكثير فهذا لا يؤثر، حتى لو شرب الكلب من الغدير أو من الخابية أو من الجابية الكبيرة فإنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لو أن الكلب شرب من غدير، الغدير يعني المياه المتجمعة من الأمطار في البر، أو من برك كبيرة والماء فيها قلتين فأكثر، هذا لا يؤثر، لأنه يقول عثام: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل خبث، أو لأنه فإنه لا ينجس. فهذا سواء كلب أو غيره، نحن قلنا إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير فإنه لا ينجس إلا إن سقط فيه فضلات الآدمية النجسة فقط، أو ما تغير به أحد أوصافه الثلاثة. معناه أنه لو شرب منه الكلب أو غيره ما دام منه قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، لكن إذا كان في إناء صغير أكل فيها وشرب لا، يجب إراقته وغسله كما ورد في الحديث. نعم. قال: مسألة الثانية في الحديث على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب، وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليرقه. فلو قلت أنا لا أستعمله للطهارة، إنما أستعمله في أشياء أخرى كنسقي به دابة أو أسقي به شجرة، فإننا نقول لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليرق، فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن قوله فليرق هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرف صارف عن وجوب ولا صارف هنا، مثل ما قلنا إن النهي يدل على التحريم، ولا يصرف عن التحريم إلا صارف يصرفه في نص آخر، فهذا أمر فليرق إذن، وليس هناك ما يصرفه، ففهمنا منه وجوب إراقته وتحريم استعماله بحال من الأحوال. نعم، وجوب إراقته وتحريم استعماله بأي حال من الأحوال. وصلى الله وسلم وبارك على به ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.